بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كما بحول قوة إخوة دستي في شو باسي كومالي بابت مانكت كومالي مسلي قريب مانكت يم دستي في شو بردومي لدرجة دان من مسلي كلامة وباسي قولكي إمامي أبو حنيفة مانك رحمة الله عليه كان سره نايوة لكتاب الفقه الأكبر قول كيما نقل كذ فشن وتي أو فرماشتي إمامي أبو حنيفة كأفرمي ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته فرمي أما بلغي لسروي كأبو حنيفة بوتوني عكسي أو بوتونية كفيوايا الله تبارك وتعالى لا يتكلم إذا شاء بعكسي زورك لحنفية كان وكإن شاء الله أمروزية الباسية واقعي كزورك لحنفية كان ألين أقر خواهي فرغار ويستي ليبي قصبك اشتوانية عقيدية باطلة ملك كلام خواه معنى واحد يك معنايا وتجزي وتبعض تكثير أو يبوني بهي الشوازي فبويا أو عقيدة كعقيدة حنفية كان عقيدة إمام أبو حنيفة أماجيك أم قساني شيخ ابن أبي العزب أو أراستي بروا يعني بلا أحنا خلاف أبو حنيفة هنكردوا أبو أراستي الرش وكتابك طبعا موجودة لفقه الأكبر بشار حكي على القارئ وكتابي فقه الأكبر هنا بوي رون تربية أوانيك يا أخواني دنا بالي أبو حنيفة بزعن كأوان لسر مزبي أبو حنيفة رحمه الله أجل تمع شايفك إلى المصطخي بردسي منها كان مصطخي دار كتب العلمية لأبراس والوبينش وطبعا لا تشيله ودس فيك لبوردي باسي ومرعاناك أو قولي شيخي هنا ليرا اليوم موجودة فأشكرا فرمي أركسي في وابي قرآن مخلوق كافرة صراحة ودى فرمي رحمة الله عليه و بس لفظنا بالقرآن مخلوق إيش مان كذا كوا تجوار لفظنا بالقرآن مخلوق كمسمي كلام شوار طائفة هاي لباريوة هني كلام بلفظ معناك أو تري هني كانك المهم درس في شو بس يك مانك أو أمر بيجي شوين وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئة بمشيئته وقدرته وأنه يتكلم إذا شاء وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته وأنه يتكلم إذا شاء وأنه يتكلم شيئا بعد شيء فهو حق يعني أوان أوشتان أهي النوى وينو كليو كان بلها أو نصعويتها يعني كوات أخوة يقولك ساكا يعني قصينا كردوا على جور الأفضانة يعني أوان بو أسلوبة بو تيجيش نهي خوانا هي النوم بو ينكوليب كان دائما ما بلا ينده راسة كان قصفة إيه وطاوة شيخ فرمنا أوان همي حقه يتكلم إذا شاء كيف شاء متى شاء يتكلم شيئا بعد شيء فهو حق يجب قبوله بل أبي قبولش بكري هو حق طاوة هو طاوة بس مثل يوم ما قلت لفظي بالقرآن مخلوق قلت من خلق ليرة خلافه كان هيلة بين ابن شوار طائفة وخلافه كيف هو يكمل أم بدعي دا هنا بدعي لفظي بالقرآن مخلوق هل يكالين يكمل كذن بدعي دا هنا بريتيب ولا كرابيسي حسيني كرابيسي الله إمام محمد لسروا تبديعي كردوا لسروا تبديعي كردوا و مسألة لفظي بالقرآن إيش؟ لفظ خوي بو خوي وشي لفظ يا اسم مفعول يا مصدر كواتكاتي لفظي بالقرآن مخلوق يعني الملفوظ والمقروء مخلوق أما قال اسم مفعول به أقول بش لي ملفوظ ومقروء مخلوق طبعا باطلة يعني أوي تلفظي بيكي أويك أي خواني أي بعكس أويك تلفظ فيك أويك أي خواني شيء كلام الله تبارك وتعالى ألين اشتواج وارد اللغة العربية كلفظ بي كمصدر بيني كمصدر بيني بس باسم مفعول به ألين لزمان عربية رأيت صنعك يعني مصنوعك ألين وارد اشتوى إيان أكري ما بس لا لفظ هر خودي مصدرك به كمصدرني هر خودي مصدرك ما بس بينك اسم مفعول يعني حركو كردوي قارئك يعني جو كردن كيتو لفظ بيكردن كيتو شكرا بفزانم لزماني كردية أبي نوني فيو بي شاوك يعني شاوك أبي نوني فيو بي مثلا الله كردن رويشتن أو نوني فيو بي شاوك يعني بلاي فبويا لفظ بيكردن فهذا لفظ بيكردن كبرتي لا حركة لا جولة لا فعل قارئك كاتيك أي خويني كواتا لسال أو بي يعني حركاتي وفعلي مخلوق أما ويا وانيا حركات وفعلية مخلوقة يا مخلوقنية طلقار وافر جل شأنه فرمي أفعالي عبد كان مخلوقا فبويا إجمالي هي لما سليل أفضل بالقرآن مخلوق هل بلا وجه أحمد يفر حمل أو غير أو موضوعان في بيقولزبو لبروي لفظك إجمالك تداو وأهل علم زوري كان وافر من احتمالة إن شاء الله قريب والله أعلم لبر تنديان كربيتو بوي درقا غينا كانوا وشتهينا علماء يسابو يسيري أم آلت علماء آوات توجيه قصتان إمامي أحمدك آوات توجيه قصتان أحمدك وهالي شقريت بلام أقر سيري واقع كورو داوكان كي سيري إمام أحمد كي يفرمي كسب الله لفظي بالقرآن مخلوق أغي جهمية أغي أقر بله مخلوقني مبتدعة هاتم عشان فرق كان بيني كوات أحمد عقلي ذيكي كردو بوا مسألي شي بوي درقانا كاتوا بوي درقانا كاتوا هل بوي بخاري رحمه الله لسردمي خويا شي كرد وتي مخلوقة أو أبو بخاري توشي في دنو محنيات كتوشيها فبويا إما علين شيئين الصوت صوت القارئ والكلام كلام الله أكو موضوع غيش وانطفاء نبكي من ذكره حبيب وثمان علي شخصيك يا سيمرء القيس كلام الله تبارك وتعالى جاء درسي في شباسي أو مانكر غيش يوضي الجملة فكل ما تحتج به المعتزلة هم أويك معتزيل أيه وطبعا أوانك تشنيع لسأل أهل السنة مما يدل على أنه كلام الله أو دليلاني كمعنى يويك قرآن كلامي خوايا متعلق بمشيئته وقدرته فيوسط بمشيئته وقدرته يعني فرض قال إذا شاء فعل وإذا لم يشاء لم يفعل وأنه يتكلم إذا شاء ويسيل بقصدك وأنه يتكلم شيئا بعد شيء هم أمانة فهو حق يجب قبوله وأتأو نبي أوان اعتراضك لسأل إيمه وقالين أخا شو نبي أوابي وشو نبي يتكلموا بمشيئتي أو نصأوا معناه يعني آي أو بظاهرك إقساءك الشيخ فرميهم يحق بقبولك وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وإنه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالموصوف فهو حق لسانه أو قساني تريشان هرهمي اشتحق وقسي طواول معتزلة كومالي كان كلام بوخوا إثباتك تبارك وتعالى وأظن متعلقة بقدرته بمشيئة شوه أي ليلة كانت مذهب أهل سنو جماعي أنا مذهب أهل سنو جماعي وحقيقة كيش براسي جواز بس الظاهرة كي لفظة كي هل كان سكان يقع عبارة متعلقة بمشيئته وبقدرته متعلقة بمشيئته وبقدرته يقصي أمجروها بلام ما بستكيها الدولات جوازة معتزلة كاتك فرمي كلامي خواه متعلقة بمشيئته وبقدرته قريك يتبقى آمان جيك باطل أو جويك كلامي خواه مخلوقة وكلام ما دام متعلقة بقدرته بمشيئته كواتاء بي بيش خوي تشيبو بي حادث وحوادث هبوا به وأم دوها كوتبه لو دوها تبه يعني ما أشتيك عقلي ألين بنا خورو ما حوادثني حادث ما دام حادثة كاتب بيرش خوي حادثي ترهبوا به أم إنجاحات به كلامش بهم عن شوا ما دام كلام يتعلق بمشيئته وقدرته إذن أبي بيرش كلام هذا كلام مخلوق به وبيرش كلامش مخلوق يترهبوا به أجل كان جن أو أمانجا بيسا أو أمانجا خلافة أو قاعدة لأن هموش متعلق بمشيئته وقدرته همان قاعدة لسري تطبيقها فلما أهل السنة كاتي فرمون يتعلق بمشيئته وقدرته زيادة لدرسي أمر أم عبارة النبي توا ولدرسي كانت ليش تقريبا أما جمعن بيكل ويك أعلن كلامك أزلية أهل السنة أعلن نوعك أزلية بلعام فرغا كاتي لقال مساق سيكل وكاتي لقال مساق سيكل وكل أقصخي أبو حنيفة كوتاي درسي دينة في نسري يعلم منه أنه حين جاء كلمه حين جاء أو كاتقصي لغالك نقول كلامه قديم بهل يكون هل قديم ويفر ذلك كلامه فنوبي تبارك وتعالى أفلان رحمه الله وما يقول به ما يقول هل هو أوانشي كألين كلام إخوة قائم بذاته وكهنج لنا طائفة كقنعة باب مهب وإنه صفة له والوها كلام صفة إخوايا والصفة لا تقوم إلا بالموصوف هم أمان عقيدة يمش فهو حق يجب قبوله والقول به فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصعب بيوسا حق لا يهركام ينبو بيبا ويوتم أهل السنة لأنه ودعنا كان يا هشتكين كانوا يمخوانا لهشتكتشون حقكين لهم ينبر والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما نا ونبي أمال وليان قلت بحقك خوي وايا أوان هذيك يبشك يعني لأولوتو أجينا قصلا مبتدع ورقة أما مسليك كاتي خوي لشرحي مسائل جاهلية وباس معك الشيخ محمد إيقاق لو مسألة جاهلية أنا باس يكا بريتي لويك و أهلي يهود تنهى قصلا خوين ولا غير خوين ولي نازل فبي يجيك لمسائل جاهلية أوي إنسان قصلا بس لخوي وجماعتك خوي واربقري بلام دراسية أما زلت تفصيلي جدايا يعني قصة كردن وبرقسني حقل مبتدع مثليك لم موضوعة كبيرما جوانتين عبارتك أقل لم بحثوا بيكين ولوانية قصيك يزور حق بي والله أعلم أو تاني بلين يقبل الحق من أهل الباطل ولا يطلب الحق من أهل الباطل يقبل ولا يطلب يعني إذا جاء يقبل أما لا تطلبه عند أهل الباطل لأن الحق موجود عند أهل الحق أما يقبل من أهل الباطل يقبل وحديثها آثارها لا شك ولا ريب يعني مثلا حق يعني أجل هاتوا لا أهل بدع يجبوا وهجب قبول بكره وأهل بدع أجل هني كان أقرب طلب من أهل السنة لهني كتريان واجب استهيج بكره بوي أو قربه كهية أما همو أوي أهل بدع وتيان ردي كينو جملة وتفصيلا حتى أوشك حق صوابه كواتي أما حق ما رد كرده أوشك حق صوابه أما جملة وتفصيلا رد ما نكرده نما ندعم أي حق أوي باطلة كواتي بشكل صواب ما رد كرده همو أوي أهل بدع وتيان جملة وتفصيلا جاء ردينا كينو حتى أوشك حق صواب هو هضيه شكو واجب واي إنسان حق بغي لها الكيبو وهل شون يقول سيري أو نكاكا كيه وتويدي بيو تراوى يجب أن يعرف الرجال بالحق للحق بالرجال هل بيو إنسان أقرهاتو حقي ناسي ببيعوان كواتا تقليد يكي بتيو كيرانه والله ما أقرهاتو بيعوان الناسي بحق و أو يودوي أنا آية حق أو أوكاتا قبل يكي أعم براسي حق وعدلة البيئة المقدمة في التفسير وشيخ الإسلام الشيخ فرميسي يجب أن يعطى كل ذي حق حقه حتى ولو كان من أهل البدع وكان قريبا من أهل السنة، فإننا نعطيه حقه، هم خامن حق حقه في حتى أقل أهل البدع شو، ونزيق بالأهل السنة حقي خوي في أدين ألين أم مبتدعة نزيق ترى لأهل السنة وكلا أو كواتا نقبل الحق من أهل البدع ومن أهل الباطل بل وغيرهم، ولا نطلبه أو تفصيل أجوان أو بسياريك كذلك وتحق لأهل باطل جوالا قريني أنا أو جوالك أيدي. فلن رحمه الله فلن بيستور بجيري، فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، نهب جملة من تفصيل بلنا حق أو يحق لي وحق أو يباطل لي وباطل، والعدول عما يرده الشرع والعقل أو شيء عقلا وشرعا مردود ردي أكينو. طبعا أم قوليك باسك رحمة الله عليه، ما قولي أشاعره كلها بكانوا غير أوانش، طبعا قالن كلامي خواشئة كلامك نفسانية بحرف بصوت وتشمن أشاعراء دول بيان دروس حرف الصوت بي، ولكن كلها بي كان بيان مردودة أصلا حرف الصوت، فرقك ما كله بيني أنا. ترى تكاتيك ألن كلام إخوة قائم بالذات أنا قبل أهل السنة، كوات اللي رأى أهل السنة وكو أشعري كان يا أشعري كان وكو أهل السنة وان. طبعا ما بس دي هردولاتية بيقومان دي ثانو ما بس تكرون كينو جاوز كان جرون بيتاو. كاتك أولا من كلام الله قائم بذاته، أهل السنة بيان وايا كلام إخوة حرف صوته، والله كل أبي كان بيان مرفوضة أبدا كلام إخوة حرف صوته هبيان قبولني، إن جاء كل أبي كان صراحة من كلام إخوة مخلوقة، والله أشاعرنا وقوانين صريحين اللوية، إن جاء أشاعر بيان ويا كلام إخوة نفساني، والله أهل السنة نال كلام إخوة نفساني، بل كبيرنا كلامي خاص صفاتك إخوائي تبارك وتعالى، وخايف الرجال يتكلم بالحرف والصوت، ومنه بدأ لا من غيره، والله أوان أبو صراحة وأنا أوان كواتا ناتي هم عبارتك مطلقا ردي كيتوا أو التفصيل كذا التفصيل في هذه حتى يسلم سلي أوك فرجال محل حوادثة دي ثانو بإذن إخوائي ولا شيء نسلي تفصيل في هذه، ودرس كان يسرتاج لذا تلباس نكت أو موضوعة. فبويا فرمي إذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، إشكالك من بدل السكن الله أمام مذهبية ويبغى مذهبية مي مذهبية وشيبو كلام إخوان متعلقة بمشيئته بقدرة إخوان يتكلم متى شاء كيف شاء، وهل هذا كلام قائم بذاته وإنه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، يعني إخوة قساءك قساءكنا صفة إخوايا يعني أأميك أو أنا في المية مخلوقة أأم صفة مخلوقة لإخوايا أي سبحان الله، يعني إخوة بوتا محل حوادث شكو أو بيوايا كلام حادثة، فأخوائي قورجي يتكلم كلامش قائم بذات الله تبارك وتعالى، فكوات أخوائي قور محل حوادثة لم يشكي إخوها، والله مني أهل السنة كبير باوركم وهي منه لازمي وقبلناكم. الله قلنا هذا القول مجمل تاتي أولا إخوان محل حوادثة بمثلا شيل محل حوادثة مجملة لا تفصيل في أبدين، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة أكاد لا أو عبارتي بأقلنا خواهي قول محل حوادثة مرفوضة، والله فمن بهذا المعنى يعني في ما يخوان محل حوادث نية، طالما كاتي محل حوادث أوان أولي تيغيشن كتيغيشن يكي باطلة يعني أوان بي مرفوضة، أما أوي كإيما بالرامان بيتي أقل أوي إيما بمعنى محل حوادث بي أوى تي إشكالي كتيايا بو معنى إيما، فبي بهذا المعنى أقات لو به تبير النرى، فبويا تي جوابي أنا داتو يكمل شيء فتما قولك مجمل دعيتين إن شاء الله زيادة الشيء فينا دو فرموي كيلا بيش إيه ولا إمام برزكان نكولي لما كردوك إيه ونكولي ليك كيلا إمام برزكان بيش إيه وتويتي بروزقار تبارك وتعالى محلي حوادثني طواتا قولك وقولك مبتدع وقولك محدثة وزيادة او في عقلانك هم يا لا عاقل من بيشه وكسي انشتي وانا نوتوا هذا قولك تن باطل امدو افرم نصوص القران ان جسيك فرم من الائمه كيلو في اميوت وبيشه كست ونصوص القران والسنه مسيمه تتضمن ذلك او يا خوغرتوا ذلك يعني قيام الحوادث بهذا المعنى بو معنى ايامها خوي براسي قيام الحوادث نيه في ذات الله تبارك وتعالى أبو مع عبارته بلان ما دام أو إيما أو أنوالي حالي أو بل سر عبارته أخي خويا بروي. ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل كتاب السنة أو الأخوة أقري أو السيم وشوالا دقي إمام كانش هاو تايا هاو معنايا لغل صريح عقل صريح عقل سر أو تانية. ولا شك أن الرسل يعني هي مطلقة عن خلاف عقل إجماع شأن السري بها أجانا إمام لا إمام كان عالم العلماء كان كريه طبعا هم يعني السر أو صيب كان دجع عقلاني بأبدا نشتوى نبي وممكن يجني نشتوى أولنا علماء كان هم يعني كوك السر ويكذبي خرة خلق يزيد روز بالله كاك ولا زبي خرني شأن كان إجماع نقل من السر خرة يزيد أجر شيء راس إمام مسألة كي شيء مسألة كي عقلية يعني بيوستي بهني مسائل هيا وتواتر بربلاويج لمش تانوت من أبي منتهاكين حزبه وزويش خوات زاني أوسا كسيانين بيني وتابزان خرا فأكو ملي تجارب وكو ملي ليقدان وقيان جانتي أو قناعته أجرنا لما رزكاني تواتر شامل إناكا على كل أفروا لا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول لم يفهمهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه أما برسالة جوابي في أنجم أفرمي وبيقمان في غنبلان إخوة عليه الصلاة والسلام كلق الخلق قصيان كردوا بخلق شانوتوا كأخوائي قولا أفرمي قال ونادى باني كردوا وناجى مناجاتك ويقول وأفرمي لم يفهمهم خلق أنواتي نقيان دوا أن هذه مخلوقات منفصلة عنه كم الله مخلوق منفصل الأخوة تبارك وتعالى بل الذي أفهمهم إياه أويكوا خلقي أن تغيان دو أن الله نفسه هو الذي تكلم ويقول تبارك وتعالى خوي قصي كردوا يعني شي خوي قصي كردوا وحتى أونية والكلام قائم في غيره أونية والكلام قائم به لا بغيره خوي ويفرم تبارك وتعالى خوا في بودي متكلم بلام غير أخوا متكلم باشتواجه النبي وأنه هو الذي تكلم به وقاله كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفكي ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى أما الأخوة مخم زولوا بي كمترو وبي نزمترو سوك تربو كوا فردقال تبارك وتعالى لبارمو قصبك يتكلم الله في لبارم وقصبك بوحي وحي كذاب زين يثلى يعني إلى قيام الساعة بخندري ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه حمو أم دقانها تباس كلامك نو ظاهر كجم بزنبي هو كاتب واجب رنك بقريته أم كلام بو معنى نهي ولي حالي استأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز دروزنيا رون كردنويك بيويسكا بما رون بكريتوا دوا بخريت ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام وإنما قام الكلام بغير ما حفظش دوا أحبوي علامة استفهام اللي بيبرا سيزور بنجاه اشتوا معقولة الله نلهيج زبانك نلهيج عقلك نزان دراوة قصكري قصبك قصك لغير خويبي يعني كسب ببيني بينك خويني كسيت البدنيا فيش بيجي بينر يا اخر شيء وبحقو اروى لهي زبانك اشتي واو تلاوه نبخوا ما قال عقلي ام معتزلان طبعا مش قولك ومركي معتزلتانا ومركي جهميتانا اظن بذل كلام الله اويا كبولنا مساق قصير الاخويا نكد ألين قصا كذن أويك قصي لقال خوايا كذ ونبي خوا متكلم به بل خوا فلبي قسم كذ إيه سبيانو خوا قصاك أي بس أو خوا قصاك شيء ألين بريتيل لوي مخلوق كذ لوز كذ قصي لقال مساكر إيش توابو يعني خوا خواقسج أكاو بلام خوش نقصب كار لشوين يكون مخلوقي كل قصة وإن زعموا أنهم فروا من ذلك فبويا اشتواء ممكن يوهج عقلك اشتواء بير رواني يعني أما لشن روانقيق وقصي باصلا إيكي لو يحل ناشت عقله هج عقلك لهج لغيك اشتوانيا وهلوها قصي كسيك إذا فعل كسيك يتر وكلامي غير أخوة يقول كلامي أخوة يعني تو أو زلام أقصاك يعني معقول الله هو كلامي أخوة شو اشتوابه يعني أو دار قصيك رجون كلامي أخوة فبن رحمه الله وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذر من التشبيه فلا يثبت صفة غيره فإنهم إذا قالوا يعلم لك علمنا قلنا ويتكلم لك تكلمنا وكذلك سائر الصفة أفرمي أجر شيء أو أنواء الزانا فروا من ذلك أعلم الرأي عنك بيتوشي أمنيا بالله مكوتنا ولا ما خلافتلو وسنجال واسيو ما كردو أهلي بدع الرأي كان أكونا وخلافتلو ويتوشي تجبيهنا بالله متوشي تجبيهات وزيادش أو أن لن يعلم لك علمنا إلى آخر قصة ثاني طبعا أعمى إلزامك بقوة براسي الشارح ورحمة الله عليه يعني الله إيوة نتان من أخوتان لقري كلام دان وبلين خواه كلامي هي لتفتي تشبيها أي بي زحمت أي بو أخوتان لقري علم دا طبعا لما زيادة الماترودي وأشعري كان وأنا شملك جميع معتزلة شملناك وشون بلين ما يسمى مثلا كان تداخلي كده يسته مثلا كان تداخلي كده أفرمي أي بو خوتان لقري علم دا وتان خوا علمي هي كاتيك جود من بيزان كاكا علمي شون يوتان يعلم لك علمنا أي إما جلن يتكلم لك كلامنا جلو أسان تريا ولو عقيدة باكر جايا نبخوا وقلنا يتكلم لك تكلمين إما جوا علي وكذلك سائر الصفات علي له حياة لك حياتنا علي له سمع لك سمعنا علي له قدرة لك قدرتنا علي له يد لك يدينا وهكذا أوان كان ذات كشان لا صفات خبر كان غضبوا رضاو يدو أشتعنا ويبين ذات صفات الخبرية صفات ذاتي معنى صفات خبري معنى أفلي رحمه الله وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة يعني أطواني تصوريك الرواة عقل وقادر يكهبه قدرين به أي بيبترى وقادر وشي بيبترى وقادر قادرون ليرة اسمية وصفية ليرة قادر راسه وكو اسم هاتوا لا راس قادر اسمه وكو اسم هاتوا بس ليرة بس بين الصفية يعني كسية كان قدرتها وقدرتي نبي أقر وكو اسم بين مروفين قادر وقدرتي شينيه لأخوي بيدا صلاة ترني فبوين بس لو تانية يعقل قادرون يعني من به صفة القدرة ولا تقوم به القدرة إذن كيف هو قادر أو حي لا تقوم به الحياة يا حياتي كبه يا حي كبه زندوية كبه حياتي لبرنا بيت وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر فنا أقرم بكلمة طواكان إخوة قال لكي تدير بله كلام مخلوق نية بدليل أوي مخلوق نية رسول الله فناء قريب بكلام أكل بيهم رغب فناء قريب بمخلوق جائزين فناء قريب بمخلوق الشركة فناء قريب بمخلوق فبي رسول الله يتماشاقي فناء قريب بكلام إخوة كواتا كلام إخوة في مخلوق نية وي فناء في أقريب لسرق سيئو ببي رسول الله فناء بمخلوق قرت به التي لا يجاوزهن أو كلمة أو كلمة تعماني خواتها ولا يتعداهن يجاوزهن يعني يتعداهن بر ولا فاجر كنا هيج شاككارك وهيج فاجرك تعدينا كان فاجر يعني مائل عن الحق زرقاني فرمي أي لا ينتهي علم أحد إلى ما يزيد عليها لشرحي موطع شكرا من أحمد سام مالك لموطعي هيني أحمد جيجرته من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ليرم حقنا فالمسألة هي صحيحة. فهل يقول عاقل عقلك يقول إنه صلى الله عليه وسلم عاذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله أعوذ برضاك من سخطك، وكأحد ثوايا كيف من السجدية بنا أقلم بتوريت، بنا أقلم برزابون لتوريت، بنا أقلم لبيويت بس زادانت، يعني خوايا بنا أقلم ببيويت ومعافات، يعني عافية كي وقلوي خوايا عقوبيتهم بس ردع بالي، يعني شي بنا قايمنا منا معافات، معافاتي توش تواني وابقي عقوبتي خوتم مسرنا. وكقولي أعوذ بعزة الله وقدرته فأنا أقول بعزتي إخوة بعد صلاة إخوة بهيز إخوة من شر ما أجد أو كأسلجان مها وأحاذر أو ترس مها توشن به، يعني أجد وأحاذر، أجد أو موجودة وأحاذر أو كترس ده توشن بين أخوش يقدر ديك بلايك وحديث الزور قوله. وكقوله بترتيب رقيا وخندن بسر نخوش أعزال يكتبوا إيش يكتبوا زور زور قرنق أو حديثة بخيرنه. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وكقوله أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتنا خايا فناء قرن بمزنيت وكوا لجر بما نوا اغتيال بكرين، يعني لبريك اغتيال أو بريك اغتيال. كل هذه من صفات الله تعالى، هم أمانة لصفات إخوان تبارك وتعالى، يعني شيء بلا ورزقانم، يعني عظمة عزة قدرة كلام الله رضا الله وهكذا. بارك الله فيكم. وبالتالى كل هذه أو يعني هذه وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. أما أنا لشوني خيرون كلاوته ليلتنا أعمى جيك فيكم والله ولم أنقص أخوين وبوني ابن تيمية ليكم، بوني ابن تيمية ليكم. ف أو أم قجور أقصانية زرجار أم جور عبارتان على الغيل أم شو نرونم كل دوتو وليل هل عام عجيكي فيكم، فالله أعلم. أما بريتيلة أم موضوعنا هيجي إشكاليك يا رون بحول قوة إخوة ليلة وتوزيك بيسي بقى ما دموني زياتر هيا شكا بارسي هنيك موضوعي وردك. أفهمي وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد لزورك لحنفية متأخرة كان علماء متأخرين حنفية لسر أونكوا أنه أو ضمير أبو كلام مغرتوا، يعني يشتاق سكان بردوان دري جدان بكلام أنه، يعني أن كلام الله تبارك وتعالى معنى واحد. نمشي طبعا حمان قصي أشعري كانوا كلها أبيا كانوا بلا مثل بعبارات يتيجي هوا أستر أفكر ميل أستر أونكا كلام إخوياك معناها و وجمع يجمعنا، يعني لا يقبل التعدد والتجزؤ وإلى آخره والتجزي ويفري والتعدد والتكثر والتجزي والتباعد في الحاصل في الدلالات لا في المدلول. ألا خطي كان وايا بلام أو لمطبوعك يا الله، والتباعد حاصل في الدلالات لا في المدلول، فهو معنى يجي يرون ترى واضح ترى إنسان عسان اللي حاضر أفرمي يجمعنا يا أخوي، يعني شيء معنى يعني التوراة إنجيل قرآن زبور هرهمي يكيكر مرام وعبري وعيا وعربي وعيا والسرياني وعيا أو موضوعك يجيناهمي معنى واحد. وأو معنى إشاء لا يقبل التعدد والتكثر والتجزي والتباعد، أو معنى هيك معنى زوري قبولناك بجبجبون قبولناك، أي أوني وقرآن أوني بجبجبو ألي أها أم تبعض تكثر تعدد تجزيا حاصل في الدلالات، يعني لمعنى كنية لمعنى كنية التي في الدلالات، يعني في الدلالات يعني للفظايا بلي يعني للفظايا لا في المدلول نقل مدلول، يعني شيء يعني معنى دلالة يا دلالة يا دلالة بتثليتي دالك يعني لفظ مدلول، إيش يعني معنى أو جورا وجوريا كرويدا وأما قرآن وزبور وإنجيل وشيا لا لفظ الرويدا أما لفظ عربي أو لفظ سرياني أو الرويدا أما من حيث المدلول من حيث المعنى فهو معنى واحد يكشف زيات ريبونيا كواتا أويلا إخوايا يكيتا أو دلالتي أو لفظيك جبريل تعبيري لي كردوا يان محمد تعبيري لي كردوا يا أو مخلوقيك أخوي يقول أم كلاميك يا خلق كردوا أو تعبيري أو كردويتي يا لا أو لفظا تعدد تجزير رداوة أما معناك لا إخواتي يا معنى واحد صورون الحملة يعني بون منا يعني بون من فرض قال تبارك وتعالى أفرمي تبد يدا أبي لهبي وتب أم تبد يدا كلا قرآن هيا بروي لسريانيا تبد يغيتي هيا اشتوا هيا بروزان لسريانيا لا لا لإنجيل لتوراة للزبور تيايتي لصحف إبراهيم تيايتي يعني هتشي لقرآن هيا لا توراة ولا إنجيل ولا ونشها يعني بونونا الرداء الرين دار سردين بيغمر عليه الصلاة والسلام آية كذاب زبور الرداء يعني أبلا توراة وإنجيل إشتابك ورق سيوا حب عقل ونار ورق سيوا حب عقل ونار ورق سيوا أو بريتلا موضوع يعني أظن معنى كان يجمعنا لا إخوة أما الفاظ كان جوالا وجول تعبيريا لكراه فقصي وجبة طلوبه لا شك ولا ريب أفرمي لا في المدلول وهذه العبارات مخلوقة أم عبارتان مخلوقة كوات الصفي كلام صفي إخوايا صفي إخوانيا أم عبارتان مخلوقة أم عبارتان مخلوق إتر مخلوق إتر وطمان جبريل تعبري لكردوا وطمان محمد تعبري لكردوا بخلقي وطوا يا وطمان لشوين إخوا مخلوقي كردوا أو تعبير بريتلا مخلوقك وسميت كلام الله أي بوبي بتلا كلام الله على لدلالتها عليه شكي يدل على كلام الله يدل على كلام الله وتأديه بها كلام إخوة أبا وتأدي أكره أبا وأقين ري أبو مخلوقا أبو دلالته بويا ما دام أوي محمد أيلي أدائي كلام إخواك أوي كوا جبريل أيلي يا محمد أيلي دلتك لكلام إخوة بويا بيمانود كلام الله أليرش كيشية المان بودروس بي أليرش كيشية المان بودروس بي أوي جبريكي لمسالي حكاية عن كتاب الله وعبارة عن كتاب الله قرآن عفوا قرآن آية حكاية عن كتاب الله أو عبارة عن كلام الله كاميانا سرت ابن كلاب سرت ابن كلاب حكاية عن كلام الله حكايتي أم محاكاتي تيايا يعني وكو أوا مثل أم هذا هنا عبارة عن كلام الله يعني تي عبارة عن كلام الله يعني تشبيه تمثيل حكايتي تيانيا سوكترا خفيفترا واضحة يعني هل دولا متفقا أو قرآني كهيا لمصحفة أو كنسراوتو متفق ككلام إخواني بلام آية حكاية كلام إخوايا عبارة كلام إخوايا عبارة عن كلامه أو حكاية عن كلامه ابن كلابوتي حكاية حكاية ما سيتها وما لمحاكاة وما ثلوة هاو شويتي دائع هاوكو آوينا وكانوا أما آويني كلامك إخوايا بلام أشعر هاد نأمي في قرسو وتي عبره عن كلام الله قرآن تعبير لكلام إخوة تعبير لكلام إخوة ففرق يعني علماء ينانوا بردن هني كم جان أما أصلا هالفرق نيل بيني العلماء أهل السنة وأنها معاصرين بتابع عبد الرزاق عفي فيهات وتستيري أماكم أين وأيبن فرق وان بور النابعة لما وزوعه جهني قوى أزمان عبد الرزاق عفي في فرق وان نبيني ونا عبد الرزاق عفي فيه بس إلا ويا أوان فرقين كردوة بس خوي فرقني لبيني حكاية وعبارة عن كلام الله يعني اشتكي إصطلاحية بابلي أقر لا أصل شفرق نبي لجواب الشيخ عبد الرزاق ألين راس لوجه الفرمايش جناب تفرمي للغة شو فرقي عن النبي أقل فرقي عن النبي إصطلاحي أمان فرقي عن كذل بينيان لإصطلاحي إخوان وتوين حكاية محاكاة بحاوشوي زياتي كده عبارة تخفيف تره والسوك تره على كل أأم بريتي لدلالتها علي والتأديه بها شو كدلالتك تسر كلام إخوان كلام إخوات بو أجيني أو ساتشي دروز بو مسلي حكاية وعبارة من بو دروز بو لبيني ابن كلاب وأشعرية فإن عبر بالعربية أقل هاتو أم لفظة لفظك عربي بو بيوت لي قرآن عبري بو بيوت لي توراة أقل جهاتو السرياني بو بيوت لي إنجيلو بزباني زبور بو زبورو بزباني صحف إبراهيم وصحف إبراهيم وآكذا فاختلفت العبارات عبارة خمسة جورا وجور أو توراة إنجيل قرآن زبور صحف إبراهيم للكلام يعني معناك هيكيك نقول رأى إذي أمك سحر زوز والباطلة آيات وهي أمرك آيات وهي نهيك آيات وهي حكايته بس الحاتة شلوكي كتبوا أجيرته جوازن يعني هيك فرق يقنين لبينيانا حقل والي أخم معقول أقيم الصلاة لقل تبدي ذا بله وتبيق معناي به قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا بوتي بيوذا كلام إخوة كما دام كلام إخوانيا الله مجازا بيوذا كلام إخوة أما بس شيء ها معناك وبيانو كلام إخوانيا بل بس أم عبارتانية كلام إخوانيا مخلوقة ما قلنا يقول في شغل العبارات هذه العبارات مخلوقة أيو بيوذا كلام الله الله مجازا بيوذا يعني حقيقينية بس مجازي شمانك شيخ فلمي رحمه الله وهذا كلام فاسد قصيك بوشة وفاسدة فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة يجمعنا يعني في عاقل قصيواك ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يد أبي لهب وكلما تأمل إنسان هذا القول حتى لي والبيتو تبين له فساد حتى والبيتو زيادة بدرك به زر خلاف وفاسدة وبوشة وعلم أنه مخالف لكلام السلف دجي قصي سلفة كل دجي عقلشة أفهد رحمه الله وعلم أنه مخالف لكلام السلف واتمنى قال كلام السلف مخالف لعقل مخالف لواقع يعني أو واقع دو أقيم الصلاة معنى كي جواز لتبت يذاب معنى كي جواز لالله لا إله إلا هو الحي القيم فكيف يكون معنى واحدا فلو الحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن فأكد صحف إبراهيم من كلام الله حقيقة يعني نجم جازا وكلام الله تعالى لا يتناهى كتعيناية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ولا يزال كذلك وقال هميشا فرما يشتي فرما بوي ويستي لبي كيف ويستي لبي شون ويستي لبي وبردام شرواه قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أقر همو درياكاني سلاس أقر بيان بلي أقر بيتو بحر ببيت مركب وكلمات خوابين سيتوا أو بحر كان طواب تشوي كلمات خواب طواب ولو جئنا بمثله مددا بروين أو نيتريش بحر بيني كإستا زيات الله سطح حفتاي سرزويشيا أو وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام حتشي لزويها لدار بشي بيهني بكي تشي بكي تبيه نسو قلم والبحر يمده من بعد سبعة أبحر بحر كان جبيني بكي تا حود أواندا هنك لأهل علم فرمون حود لزباني عربي بو تكثيرة يعني نك حود أقل هجبيني طوابين يعني الزهر علي أو دجال دم لقافي ما نفتت كلمات الله كلمات إخوة طاونا به إن الله عزيز حكيم كلمات إخوة طاونا به فبويا أو معني قصكيتك فرمي لا يتناهى يعني لا يتناهى دليل بهيناوي. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله أو مسلي عبارة بس عبارة مانكر رول مانكر دواء فربي. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنوب والمحدث مسه. فربي أقر بيت وهي لمصحفها يا كلام إخوان بوايا تعبير بوايا لكلام إخوان السرقسي أشعري يان حكاية ولا كلام إخوان السرقسي ابن كلاب. تعبير به حكاية به لكلام إخوان كلام إخوان به لما حرم على الجنوب والمحدث مس أو حرام نيب ولا سلش جران كسر دزوج نبي دسي بيو بداية أي بس حرام وانيا بس الرأي زوجي فقهاء نبدأ سيبه وبدأ. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب قراءة القرآن. أقر بيتيشو أويك قرآن خوين أي خوين يا كلام إخوان بوايا أوال لشقران لسري حرام ندب القرآن بخيني تمني لسري حرام بل كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة. كلام خالص إن كان فارز راوة بزمان كان خند راوة مكتوب في المصاحف لمصحف خالد مسراوة فكيف يجرون بيت القرآن تسبب بتلفظ فيها كردن هربويا. ابن أبي داود لحائكة الله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ولن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم أسجح ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح باللفظ يوضح. نلي القرآن مخلوقا أو يوا أي خينم قراءتك مخلوقة أما سلي لفظي جمعتي لفظي كان فإن كلام الله باللفظ يوضح أو إلى السنة يشهد هذا كلام الله يكون أبو حنيفة سيهن توفر من رحمة الله عليه وعلى وش عقده لسنة جمعي بلان كي يوضح إذا تعبير اليكرياء كهذه إذا عبر عنه باللفظ أو إذا شيء إذا قرأه القارئ باللفظ لا في الصدر أو كاتا يوضح وبيان به. فبوي فرمي كلام إخوة لسن بها القرآن بزمان خذها القرآن لمصحف بها القرآن كواتا مسموع بو مقروء بو مطلوب مكتوب بو محفوظ بو هر كلام الله هر قرآن كما قاله أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر. وفي أبو حنيفة رحمه الله لفقه الأكبر أفرمي أوافق الأكبر من لبردس آية لا طرش له حوتا أفرمي. والقرآن كلام الله تعالى في المصاحف طبعا في دار الكتب العلمية. والقرآن كلام الله تعالى في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء. فأبو حنيفة رحمه الله أراد فرمي أما العقيدة أهل السنة أهل السنة جمعيا. وهو في هذه المواضع كلها حقيقة لها مو أو شنانا حقيقية إذا المواضع لويك الرابر لها مواضع لا في الصدور في على الألسنة وفي المصاحف هل هم شيء كلام إخوائي حقيقة أنه مجازا. وإذا قيل المكتوب في المصحف أم بلغي لسرويك كلها أو ضمير بشي كرتوا يعني بو الصدور والألسنة والمصاحف أقرته. وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي أقر وتراء أو إلى المصحف كان سراء كلام إخوايا ومعناه صحيح حقيقي شو حقيقة كلام الله. وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح. وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح أو معنى صحيح حقيقي.